بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبائي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. إذن دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وإياكم. بقي لدينا سؤالان من الحلقة السابقة. أم حسين من ديالة يقول أنا من 2007 ما مخمسة، أخمس راتبي، ماذا أخمس بالضبط؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للشخص اللي يعني من اللي ما يتكسب اللي ما يشتغل، فكل ما اللي حصل عليه من تاريخ الحصول على هذا المال يحسب سنة كاملة، إذا صرفه خلال السنة في المؤونة ما عليه خمس، وإذا مر عليه سنة كاملة وما صرف في المؤونة، يعني ما صرف في الأكل هذه الأموال، ما صرف على الملابس، فزاد من شيء، فيجب عليه أنه يخمس. هذا بالنسبة للشخص اللي ما يتكسب. أما بالنسبة للشخص اللي يتكسب، فأول شروع بالوظيفة أو بالعمل هذا يعتبر رأس السنة الخمسية. كل ما يجي هذا التاريخ يحسب شنو زايد عنده على المؤونة يخمسه، إذا ما زايد شيء على المؤونة لا يجب عليه الخمس. فهاي الفترة اللي فاتت إذا كانت هي تتكسب الأخت، فهاي الفترة اللي فاتت يوم شروحها في الوظيفة يوم شروحها في العمل وهذا يعتبر رأس السنة الخمسية. فإذا ما مخمسة في تلك السنوات، تلاحظ في كل سنة تلاحظ شنو زايد أتى على المؤونة تخمسه، إذا ما زايد ما عليه خمس. أحسنتم. ناخذ اتصال من الأخت أم سجاد من بغداد. السلام عليكم أم سجاد. أم سجاد من بغداد إذا كانت تسمعني. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام أختي، أهلا وسهلا. أكو يمنا بالمنطقة تكرى زبالة بالشارع، زين، فشي يسوون؟ يخلون صورة مع الإمام الحسين والعباس على مسجدين، ما يذبون نفايات هذا البكاء، فهم قام يسوون قام يذبون الصفحة. أنا هل يصير الصبح من نطلع للزيارة أطلع المكان أقصها وأشيل هاي الصورة لو ما يصير؟ هذا أول سؤال. إيه؟ ثاني سؤال، أنا من أروح للزيارة دائما يعني بفلوسي الخاصة، ملاته مو بفلوس زوجي، فمرة حكت العمرة أنا فلوسي لغبت الماي لا بخمسين ولا بزكيتين، يعني لصين العمرة بس خمست هدوم اللي حرمت بيهن اتصل بيهن بس إنه خمست. واضح. شكرا يا مسجد. أبو حسين معانا من العمارة، السلام عليكم أبو حسين. أبو حسين من العمارة تفضل. أبو حسين تسمعني؟ أبو حسين. أبو حسين تفضل، أسمعك واضح، أنت على الجو معانا. أنا أسمع صوت من قلعة السكر. هو من قلعة السكر، تفضل يا أبو حسين، تفضل يا أبو حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حسين. أشكرك مولانا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي استفسار حول الخمس مالتي. تفضل يلا يا أبو حسين. مولانا، أنا المطلوب مليون على الخمس مالتي سابقا، وحاليا السيارة مالتي جددتها بحسب الموديل اللي صلبوه بالعمل مالتي وزاد السعر مالتها، شلون في هاي الحالة؟ شنو مطلوب بتاع الخمس؟ يعني كنت مسوي مصالحة ومطلوب خمس مليون؟ لو مسوي مصالحة ومطلوب خمس مليون والسيارة اللي عندي قديمة، قالوا لي بتجددها، السعر زاد وبعد واحد عليه شهرين ويجي موعد الخمس مال. سيارة المعونة سيارة المعونة. إيه. واضح. شكرا يا أبو حسين. زهراء معانا من بغداد. السلام عليكم يا زهراء. زهراء من بغداد تفضلوا. زهراء من بغداد تسمعيني؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا زهراء، تفضلي سؤالك. يلا يا زهراء. زهراء سمعين ولا سؤالك، تفضلي انت على الهواء مباشرة. الو. يلا يا زهراء سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسمعك يا زهراء. أسمعي سمعين من الموبايل، موبايل سمعين ولا أو في التلفزيون؟ ألو. جيد. سؤال آخر كان عن أم حسين، تقول بالنسبة للصلاة الخاشعة يعني ما أشعر أني بصلاتي أكو خشوع معين، أكو فتح معين. خلنا نأخذ اتصال من معانا. أم أحمد معانا من بغداد. السلام عليكم يا أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. سؤالين. تفضلي. سؤال اللي صار متعمد شنو جزاءه؟ يعني الصيام شهرين أو طعام 60 مسكين. والله. السؤال الثاني عندي أولادي تخرجوا السنة ويردون يتزوجون وأنا يعني إمكانيتي ضعيفة، يعني إيش أسوي؟ أخذت يعني قالوا تبادل عملة، أخذت ورق التقسيط يعني بآلية بيع، يعني سلمين عراقي. بلي. استلمتي دولار سلمين عراقي، ترجعين عراقي. اي اسلم دولار ارجع عراقي. زين. اي تسلمي رحمة الله والديك، الله يبارك بكم ان شاء الله. حياكم الله، بارك الله فيكم. ام كاظم معانا من بغداد. السلام عليكم ام كاظم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. العفو سيدي. هل مثل أوجب العقيقة أم الضحية للمتوفي أو الحي؟ سؤال واضح؟ واضح. نعم. زين السؤال الثاني في صلاة الجماعة إذا كانت يعني هي بس تقول إنه مثلا صلاة الظهرين مثلا تقول العفو مثلا تقول يعني بس نويت أصلي فرض الظهر قصرين في أحد مراقد الأئمة عليهم السلام، فتقول نويت أصلي فرض الظهر قربة إلى الله قصرين، فهل هي تكون يعني هذه صلاتها صحيحة وما تتلفظ أي شيء إلا بس تستمع للإمام، يعني ما تقول مثلا نويت أصلي فرض الظهر مأمومة قربة إلى الله؟ واضح. يعني الافضل صحيح تقول هذا، لكن اقول يعني بعض الاحيان هل هي هاي السلام يسيلونها صحيحة ولا ما تقول مأمومة؟ واضح واضح. او ما تلفظ اي شيء؟ واضح يا ام كامل، شكرا. هل واضح؟ واضح واضح. بارك الله بك. وبعدين السؤال الثالث الصلاة يعني اذا العفو الحائض او المجنبة من النساء واذا حتى اذا كان رجل مجنب اذا من يدخل للامام المعصوم هل يسأل على الرواق من هو اللي في صلاة الجماعة يعني حتى ما يدخله الجهة اللي بها صلاة الجماعة ما يدخلها؟ لو ما يجوز لو مثلا الرواق كله ممنوع، يعني حضرتكم ذاك اليوم سمعت انه في صلاة يعني الرواق اللي في صلاة شبخ المسجد. شكرا يا فاضل. يعني شكرا جزيلا، بارك الله فيك. واضح واضح ان شاء الله، شكرا جزيلا. ام محمد معانا. السلام عليكم. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام. تفضلي. احنا بنسال سؤال انا لا زحمه. تفضلي. انا وطبعا عمتي والله عدت مرات صارت تزعل، لكن يوم سالت الشيخ يقول ما يصير يعني تخرجي من مدرسه والله الا يعني صالحي هذا، اذا هي ما تخرج صالح كانت يعني انا شرفني عده مرات وانا مع العلم والله يعني ما مسوي بها شيء، واحد من الحزن او فرح الفرحه هي وبناتها، بس هي ما ادري ما عاجبني ما ادري يعني عارفه هذا، من شلون بهالحالة؟ هي قاعدة يا مدرسة؟ اي والله يعني بس شنو يعني انا عازلة شلون المجتمع؟ يعني هيك في تخاريجي وغرفتي. واضح. اطلع لها يقرا طلعت لي. يعني حرت شو اسوي وياها؟ واضح يا ام محمد، عندكم سؤال اخر؟ مظفر معانا من كربلاء، السلام عليكم يا مظفر. سيدنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا بس بخصوص الخنثل الكسبي، هل هو منه متغير وثابت وما هو رئيس الثاني بهذا الأمر؟ شنو الخمس الكسبي؟ خمس الكسبي شنو؟ مظفر بعدك وين أنا أخذ؟ شنو خمس الكسبي؟ شو تقصد بالخمس الكسبي يا؟ خمس المكاتب سيدنا، خمس المكاتب. أرباح المكاسب قصدك؟ أرباح المكاسب. آه العفو، أرباح المكاسب سيد. أرباح المكاسب. شبيه أرباح المكاسب. آه أنت أنت سيدنا رأي سيد كمال الحيدري بهذا الخصوص. إيه شبيه؟ آه قصدك عن مواجب الخمس؟ آه. قصدك مواجب؟ شنو قصدك؟ مظفر بعدك معنا على الخط؟ معاك معاك سيد. يا رجل السؤال. سؤال يقول يعني رأي سيد كمال الحيدري بهذا الخصوص وأنت أعرفه. زين بعدين أنت لمن تقلد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أبو أحمد من السماوة، سلام عليكم. ألو سلام عليكم. عزيز يا أبو أحمد. وعليكم السلام. ألو تفضل يا أبو أحمد. حوليت بس الجنابة شبيهة يعني شلون بعد دخول وقت وقت دخول وقت مثل يعني مطلقة في إيطال سال يعني سمعنا الإيطال إنه ما يصير إذا الوقت داخل أو قبل وقت يعني بدخول السيد رمضان قصدك بالصيام؟ لا لا مو صيام بالوقت يعني جيد يقدر في الجنابة يعني أي الناس يعني أكون مثلا قال ما تبع. واضح واضح أبو أحمد، شكرا جزيلا، سؤالك واضح جدا. أم زهراء معانا من بغداد. أم زهراء لو زهراء، أم زهراء من بغداد تفضل أختي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عيني بلا زحمة، عندي أختي كبيرة. إيه. عندي هي متزوجة من قبل سنة، قبل لا يطلقها زوجها. إيه. عندك سمعني؟ أسمعك أسمعك، استمري تفضلي. قبل لا تتزوج طلقها رجلها قدام اثنين او شيء ولد بالغين يعني عمرهم 16. عمرهم 16؟ ايه نعم. ايه طلقها قدامهم، طلقها قدامهم قالها انت طالق طالق طالق ثلاث مرات. ادري طلقها، اكو شيخ كان لو هو هيك بس طالق رمى عليها الطلاق ثلاث مرات. الو ايه كملي كملي. ايه فما تدري هي ما تعرف من قبل، ما بقت سنة كاملة تزوجت. زين. من تزوجت يعني جابت أربعة أطفال بنات يعني من الناس، بس بالأخير قالت إنه هي ما فارقت يعني مدة شهر مدة الحج. أم زهراء أختك زوجها من أبناء العامة لو شيعي؟ نعم. سني لو شيعي زوج أختك؟ لا لا عامي. يعني يعني شيء يعني عام عادي هي طالق طالق طالق. هذا شنو عام؟ شيء علي وصلني بس هيك قليلي. نعم بس يعني شو اسمه بقت يعني من عرفت انه يعني ما فارقها يعني مدة شهر كامل. شكرا شكرا يا أم زهرة. يعني يعني مدة أسبوع. أنت شو تقول؟ تقول يعني لسه أنا هذا زوجي الجديد. حلال حرام. شكرا يا أم زهرة. شكرا جزيلا. أم علي معانا من كربلاء، السلام عليكم يا أم علي. أم علي من كربلاء تفضلوا. صوتكم جدا ضعيف يا أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رفع صوتكم أم، لو خلل خاف بالموبايل مالتكم. صوتكم مدى أسمع زين، جدا ضعيف. إي؟ عيدي عيدي عيدي السؤال مولاي. أنا كثيرة الشيء كثيرة الشك، يعني يومية بكل صلاة شكية؟ في الملابس، في التنظيف، في كل شيء. زين. واضح، شكرا يا مالي. محمد معانا من الجيارة، السلام عليكم يا محمد. محمد من الجيارة تفضل أخي. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤال التعينات، أنا عندي مركز. ألو. تفضل وياك وياك محمد. شبيه زوجتك؟ أنا عندي سؤال للسيد. تفضل. شبيه زوجتك؟ يلا يا محمد. أنت العينة بفلوس وأنا ما عندي، يعني ما عندي شغل. مو ألو السلام عليكم. إيه وبعدين تريد عينها بفلوس؟ كمل يا محمد. يصير عينة يعني يصير عينة رشوة يعني، وأنا ما يعني ما عندي ما شغل وهي مصدرة. واضح. شكرا يا محمد. محمد معانا من الديوانية، السلام عليكم يا محمد. السلام عليكم. أم محمد. السلام. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا. عندي بس سؤالين براجعهم عليك. يلا تفضلي. أنا بالنسبة لي أنا زوجي يعني حالته ضعيفة وكاسة. زين. وأنا هم رفضت بيت يعني بالنسبة يعني إحنا يصير علينا خمس وما في يعني خمس علينا. هذا السؤال الأول. زين. سؤال ثاني. نعم. السؤال الثاني أختي تقول يعني أنا قبل فترة يعني دفعت خمس مع الأواني ومع الغراب عندي. زين. يعني انطيت نص منه للفقراء. وانطيت النص الثاني السيد بالجامع يأذنوا عنده أيتام. بس هم ما كانوا وصل بي يعني هذا وصل خمس ولا ما وصل. من السيد ما طاش وصل؟ اي ما طال السيد ما طال. المستحق يعني. المستحق؟ اي نعم مستحق هو سيدي يعني هو سيدي ابن بالجامع وعنده ايتام. نعم. تنازحنا بالسؤال الثالث ولا تنزحنا عليك. تفضلي. نعم انا موت الحلف مثلا واحد يقول هذا الشيء والله ما اسوي. ويرجع يسوي يعني هذا هم مستر عليه كفارة. شنو هو هذا؟ شنو يعني شنو الشيء هذا الحلف عليه؟ نعم سيدة مثلا اصير مثلا مرات اصير عصبي هاي يقول والله هذا الشيء ما اسوي. شنو هو الشيء هذا الشيء اللي هو والله ما اسويه؟ لا مثلا هيك شيء عم تصير شغلات وهاي احلف اظن ما اسوي هذا الشيء ونرجع ونسوي. واضح. شكرا يا ام محمد، شكرا جزيلا. علي معانا من البصرة، السلام عليكم يا علي. علي من البصرة تفضل يا ابو حسين. علي من البصرة تسمعني؟ صوت ضعيف جدا يا علي. نعم تفضل علي. اسمعك يا علي تفضل. ها علي تالي. اي اسمعك سؤالك تفضل. حسن معانا من ديقار، السلام عليكم يا حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ابو علي. عفوا اذا كنت سؤالي سمحت السيد. تفضل. بالنسبة لكثير السفر. اي. الاشهر السفر متواريات او متفرقات خلال السنة. شنو شنو عيد لي والله كثير السفر شوي كثير السفر اذا سافر ثلاثة اشهر من سنتين اي لان ثلاثة اشهر متواليات وخلال السنة ثلاثة اشهر يسافر فيه اشهر صفحات بالشهر. واضح. عندك سؤال اخر يا حسن؟ لا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا حياك الله. جيد. اذا بالنسبة للصلاة الخاشعة سمحت السيد يحصل الخشوع ببعض مراتبه إذا توجه المصلي في أثناء الصلاة، عندما يقوم إلى الصلاة يتوجه المصلي إلى عظمة الخالق وأنه خالق السماوات والأرض وأنه خالق كل شيء وهو عبد فقير ذليل محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أموره الدنيوية والأخروية، مع الالتفات إلى ما يذكره من المعاني. يعني عندما يقرأ الحمد، يقرأ السورة، يكون يلتفت إلى معاني الذكر الحكيم، كذلك أيضا ما يتلوه من أدعية من أذكار في أثناء الصلاة أيضا يلتفت إلى معاني هذه الأذكار وهذه الأدعية. أحسنتم صح سيد. نأخذ اتصال الأخ أبو علاء من البصرة. سيد بن عميد. نعم يا أخي، حياك الله. حياك الله سيد. عفوا، حدود الستر في الصلاة، يعني حجاب المؤمن أو حجاب الإنسان المصلي أو المصلية، يعني أحيانا يكون مثل حجاب عند المرأة شفاف نوعا ما، يعني إذا تشوفه بالضوء يبين خلال الجزء الثاني. نعم. الجزء الآخر، وكذلك مثل حجاب الزوج ستر العورة، يعني إذا دقق به أكثر كأنه يشوف العورة، كأنه يشوفها، يعني بان عارف يشوفها، خاصة إذا كان بجامل يوحدها مثلا أو بزاشة بدون لباس داخلي. جيد. هذا يكفي بالصلاة يعني أو أكو شروط معينة محددة؟ واضح. عندك سؤال آخر؟ لا، شكرا. شكرا جزيلا. أم زهراء من بغداد، السلام عليكم يا أم زهراء. وعليكم السلام. حياك الله. عندنا زحمة، يعني في سهم صابتك وقلت لك على مود شغلت انه انا صار لي من 2002 زوجي مطلقاني امام شهود اثنين شباب عمرهم يعني 16 وفوق او 16 والله 16 يعني طلقاني يريد ذي الكلام طالق رمى علي يعني قدام اربع نساء. زوجك ام زهراء سني لو شيعي؟ نعم. سني لو شيعي زوجك؟ والله هو حسب ما قال لي هو من ديوان جلاني سيد، هو من الغزالية. زين، يعني ادري بيه؟ قال شنو ضليت نزاع ما كنت اعرف، فضليت سنتين ثلاثة فارقان، وبعدين غيرت سنتين ثلاثة على تزوجت وهسه حاليا صار 15 سنة هذا الحكي وعنده خمس بنات. وهسه يلا سنت حسب يعني قلت اتابع المعارف واعرف انه المرأة لازم زوجها فارق لها شهر يلا يطلقها. قال هو يومين ثلاث ايام يلا هو ده اللي طالق. قال ثلاث مرات قال لي طالق. عفوا اختي، بعد اراقبك وانا عندي بنات. عفوا اختي، يعني زوجك قاربك و يعني انا وياك في الطهر في الطهر اللي قاربك بيطلقك مو هيك صحيح؟ شلون؟ اقول في الطهر في الطهر طلقك. هذا سؤال يعني خلال يوم أنا كنت أيام أنا متقاربة وياه، بس هو جل بطالق طالق طالق وقعت بكل سنوات أربعة وأنا كنت ما أعرف، فبعد ما شفته ولا شافني يعني انتقلوا من بيت إلى بيت وبارك الله عندي. واضح جدا يا زهرة، شكرا جزيلا. ابتسام معنا من بغداد، السلام عليكم ابتسام. السلام عليكم سماحة السيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت سيد، عندي ثلاث أسئلة. تفضل. بالنسبة لفترة العيد، أنا حضرتها بليلة العيد بس ما دفعت، خلي ورا العيد يلا يعني دفعتها ورا العيد، يعني أختي قاعد تمشي يعني ولقيتها يعني الفطير اللي دفع لها الفطرة، ويعني ما مرت هي الفطرة اللي عزلتها، انطيت يعني مبلغ مكانه يصير يعني مو هي اللي عزلتها، كنت شايلة فلوس وطيتها بمكانها يصير هذا. والسؤال الثاني بالنسبة للصبي المميز، يعني واجب عليه الصلاة والصيام لو بعد ما بالغ؟ والسؤال الثالث بالنسبة لآيات السجدة، مهما يكون وضع يعني الإنسان ويسمع آيات السجدة يعني يسجد يعني حتى الأيام الحيض؟ شكرا سمعت سيدي. حياكم الله. حسن معانا نجس. عليكم السلام يا حسن، حياك الله. لازم عندي سؤالين. تفضل. السؤال الاول عندي من جهه قابل عند البراب، ايش عندك شنو؟ كيف الوضوء شلون؟ فضلحه شنو عندك؟ ليه في ناس مصابين حسن الصالح من الصالح للصالح؟ ايش صابهم؟ شنو اللي بيهم؟ مصبوبات يعني كبرات. ها مصبوبات مكشري يعني إيه كسر بلوات. كان عندك كسر وصبيت هنا؟ كيف السؤال؟ والسؤال الثاني يا زحمة، ايه بعض الوكلاء احنا عندنا محل غذائي بعض الوكلاء يريدون مثلا في شيء في سن انطونا احيط فلوسه قدام يريدون نخل شلون البيع والشراء وين هم الوكلاء مع غذائي يعني الوكيل هو يجوز لك قونية سلة مثلا يبيع لك اياها مثلا يبيعنا في السم في السك يقول انا اشتري من مواطني انت ما متأكد هو ما متأكد يعني هو يقول انا اشتري من في السك مثلا واضح شكرا يا حسن قاسم معانا من بغداد السلام عليكم يا قاسم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا قاسم سؤال تفضل بال أنا مرة سمعت دعاء حديث نبوي على القناة ما كنت طلعته زين من تدعي إذا قيل اللهم صل على محمد وآل محمد وراها الدعاء مالك يفترق الحجب ويصعد زين بالنسبة من هذا عند الخلوص بالصلاة يصير ورا ما اخلص يعني دعائي مال القنوت ايه؟ واطلب حاجاتي اقول اللهم صل على محمد وعلى محمد واركع يعني ورا ما اخلص اللي اطلبه اقول اللهم صل على محمد وعلى محمد واضح شكرا يا قاسم جيد الاتصال ونطلع فاصل أبو عباس معانا من السمارة السلام عليكم أبو عباس أبو عباس من السمارة تفضل أبو عباس تسمعني نعم نعم عندي سؤال عندي زوجتي كان مطلوبة 14 نعم أسمعك تفضل حجي سؤال عندي زوجتي كان مطلوبة 14 سنة يعني صيام زين صيام عجيب ايه نصيلة الفجار نصيلة الفجار حتى اسمع صوتك شو الله قامت هي كملت الصيام هالسي زين فشنو اللي اي قامت هي كملت الصيام هالسي حتى حتى العفو شنو اللي يكون عليها يعني هي شنو كان افطارها كان متعمد لو عندها عذر جاهل يعني جاهلة هاي وحدة وعندي سكان قاعد بي انا ملكية زين ابدأ اللي خمسه واضح واضح سكان عندي ابدأ خمس يعني الخمس مال انا مشتري 50 مليون واضح شلون انا بهالحالة هسه وقاعد بي انا هسه على بابه جيد شكرا يا ابو عباس شكرا جزيلا أحبائي نكتفي بهذا القدر من الأسئلة نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود معكم إن شاء الله أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبة المشاهدين الكرام كما أرحب مرة أخرى بضيف البرنامج سماحة السيد أخبار المدني فأهلا الله بكم سماحة حياكم الله حياكم الله إذن نبدأ على بركة الله بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة الأخت أم سجاد من بغداد تقول أكو مكان قريب البيت يذبون يم القمامة أكو بعض الأشخاص علقوا صور الأئمة سلام الله عليهم يعني هذا ما يقال تشبيه أنها صور الأئمة حتى لا يذبون الناس زبالة في هذا المكان أنا إجيت ما عندنا غير مكان وهذا قريب علينا يصير أشلع هاي الصور حتى أذب القمامة نعم طبعا التصرف مو صحيح يعني من قبل البعض يعني عندما هذا المكان انت يعني ما تريدهم يلقون بالقمامة ما تتصرف هكذا تصرف تجيب صور الأئمة وتخليها بهذا المكان لان البعض قد ما يحترم صور الأئمة فيريد فراح هنا بهاي الحالة راح انت تسبب بانتهاك حرمة صور الأئمة عليهم السلام وهذا لا يجوز لك فبالنسبة انت اذا الناس يذبون قمامة ممكن انهم وسائل اخرى ممكن أخرى. انت يعني تتكلم معهم تبلغ الجهات الرسميه اذا امتنعوا مثلا عن عن عن هذا عن هذا الامر اما تجي انت تجيب صور الائمه وتسبب انتهاك حرمه صور الائمه بوضعها في الاماكن يعني في الاماكن اللي هم يلقون بها القمامه هذا لا يجوز وبالنسبة للأخت تقول يصير أشلحها هاي الصور إلى به انتهاك الحرمة العلمة. نعم يعني إذا كانت هاي الصور في مكان بحيث يصبح انتهاك لحرمة العلمة نعم يجوز لها أن ترفع هذا الصور. جيد. نفس المسجد سؤال أهل الآخر تقول من أروح للزيارة طبعا بفلوسي الخاص والعام أو قبل كم سنة رحت العمرة ما خمست بس الإحرام اللي أخذته وياي عمرت به بس هذا خمسته صحيح عمرتي يعني آثمة هي إذا شخص خمس فقط الملابس ملابس الإحرام ثوبي الإحرام ما خمس البقية حجه صحيح عمرته صحيحة ولكن آثم لأنه يعني ما دفع وما سدد الخمس اللي عليه يعني المفروض هو الواجب عليه ما طول إجا رأس السنة الخمسية مالته الواجب عليه أنه يخمس إذا ترك التخميس وما خمس آثم حجه صحيح إذا كان الأموال اللي راح اللي اشترى بها ثوبي الإحرام إذا كانت مخمسة وكذلك أيضا إذا كان ثمن الهدي مخمس حجه صحيح عمرته المفردة صحيحة ولكن آثم. جيد. أبو حسين من قلعة سكر يقول أنا مطلوب سابقا 5 مليون دينار يعني مسوي مصالحة مطلوب مليون بالعمل ماذا سيا جهة اللي أجبرت أنه يشتري سيارة حديثة اشتري سيارة حديثة وزاد سعرها الآن بالسيارة اشتريتها للمؤونة الآن كيف راح يكون مسألة الخمس مالت المليون اللي مطلوبها سابقا الآن السيارة اللي اشتريتها السيارة هاي إذا اشتراها للمؤونة واستعملها في نفس السنة وكانت لائقة بشأنه ما عليه الخمس أما إذا كانت السيارة مو لائقة بشأنه يعني مثلا هو يليق بشأنه أنه يصعد سيارة ترضى ب10 ملايين صعد بسيارة قيمتها 30 مليون فهذا ما زاد على شأنيته يخمس حتى وإن كان استعمله في المؤونة كذلك أيضا بالنسبة للحلي الحلي الذهبية نفس تقريبا المسألة من باب واحد أو من وادي واحد إذا امرأة اشترت ذهب وكان يليق بشأنها واستعملته في المؤونة ما عليه خمس أما إذا امرأة اشترت ذهب وكان مو لائق بشأنها حتى وإن كان استعملته في المؤونة تخمس كما مثلا بعض النساء تشتري 100 مثقال ذهب أكثر من شأنيتها هاي 100 مثقال حتى لو استعملته في المؤونة ما زاد على شأنيتها يخمس فلو كان شأنية المرأة مثلا 20 مثقال اشترت 100 مثقال حتى لو استعملته هنا عدها 80 مثقال زائد على الشأنية مالتها هذا الزاد على الشأنية يكون تخمسا وهكذا هذا بالنسبة للسيارة وغير السيارة السيارة إذا كانت اشتراها للمؤونة واستعملها في المؤونة وكانت لائقة بشأنه ما عليه خمس أما إذا السيارة اشتراها للمؤونة واستعملها في المؤونة ولكن أكثر من شأنيته كما لو كان شأنيته سيارة 10 ملايين 15 مليون واشترى سيارة ب30 أو 40 مليون فما زاد على الشأنية يخمسه أحسنت أم أحمد من بغداد تقول شنو حكم الإفطار المتعمد إذا أفطر شخص في شهر رمضان متعمدا آثم وعليه قضاء هذا اليوم وتجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام يعني لابد من إطعام 60 مسكين 59 مسكين ما يجزي 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو يعني يصير مجموع 45 كيلو طحين أو تمن أو تمر أو غيرها توزع على 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام والقيمة النقدية في الكفارة لا تجزي ما يجزي انه شخص يروح يوزع 25,000 او 30,000 على المستحق يوزعها على 60 مسكين بل لابد من دفع العين توزيع العين على الفقراء والمساكين. جيد. سؤال اخر عندها ام احمد يقول اولادي تخرجوا السنة ويردون يزوجون واني ما عندي امكانية فاضطريت انه اشتري دولار من السوق وارجع لهم عراق طبعا مع الفارق صحيح المعاملة؟ نعم يعني بيع الدولار بالدينار هذا جائز بالقيمة السوقية جائز يعني قيمة السوقية مثلا الورقة 100 دولار 125 هاي القيمة السوقية نعم يجوز بيع الورقة 150-125 ألف اللي هي القيمة السوقية بأكثر من القيمة السوقية 120-130-140 يجوز أقل من القيمة السوقية 120 115 110 يجوز نقدا ونسيئة أيضا بالآجل أيضا يجوز. أحسنت. أم كاظم من بغداد قول من الأوجب العقيقة الأضحية؟ اثنين المستحبات، العقيقة مستحبة والأضحية مستحبة. نعم الأضحية يعني الأضحية تجزي عن العقيقة. الأضحية تجزي عن العقيقة، فلو شخص ضحى عن نفسه مثلا بشاة هذه الشاة تجزي عن العقيقة. العقيقة ما تجزي عن الأضحية، الأضحية تجزي عن العقيقة. فالشخص إذا يريد يسوي اثنين يضحي يعق عن نفسه ويضحي أيضا عن نفسه، هذا مستحب وهذا مستحب. العقيقة فقط عقيقة يسوي عقيقة، نعم هذا مستحب لكن ما تجزي عن الأضحية. الأضحية نعم تجزي عن العقيقة، الأضحية تجزي عن الأضحية وتجزي عن الحقيقة. سؤال آخر لمكارم يقول في صلاة الجماعة بعض الأحيان ندخل إلى مراقد العلماء المعصومين نشوف أكو صلاة الجماعة نريد نشارك، شنو النية بالضبط؟ نقول يعني لفظية يشترط هو التلفظ يعني تنوي أنه تصلي مأمومة مثلا أصلي مأموما أصلي صلاة الظهر مأموما قربة إلى الله تعالى، ما يشترط التلفظ بالنية، النية قلبية يكفي هذا. أحسنت. بالنسبة للحائض أو المجنبة أو المجنب إذا دخل إلى صحن مرقد الإمام المعصوم واجب عليه أنه يسأل مثلا وين الحدود اللي ما أقدر أدخل لها وكذا؟ المجنب والحائض لا يجوز على الأحد الدخول إلى حرم الأئمة المعصومين عليه السلام، والمقصود بالحرم هو المكان اللي واقع فيه القبر الشريف، يعني البناية أو الحجرة التي يقع فيها القبر الشريف، هاي تسمى الحرم. بالحرم المرأة الحائض المجنب لا يجوز له الدخول إلى حرم الأئمة المعصومين عليهم السلام، غير المعصومين يجوز الدخول. الدخول لصحن الأئمة المعصومين يجوز للصحن المرأة الحائض والمجنب. الرواق كذلك أيضا يجوز الدخول، المرأة الحائض يجوز لها الدخول في الرواق لمشاهد المعصومين، المجنب أيضا كذلك. فقط الغرفة المنورة اللي بيها هذا لا يجوز، الحرم لا يجوز. نعم. عندنا بعض الجزء من الرواق ثبت أنه في حرم الإمام حسين عليه السلام كالمسجد. نعم جزء من الرواق ثبت أنه هذا مسجد، هذا لا يجوز. نعم هو من الرواق، قلنا بأن الرواق المجنب الحائض تجوز لها الدخول إلى الرواق إلا الجزء من الرواق الذي ثبت أنه هو مسجد، هذا لا أحكام المسجدية. نعم أحكام المسجدية هنا لا يجوز المجنب يدخل له باعتبار أنه مسجد وليس باعتبار أنه رواق. نعم وكذلك أيضا المرأة الحائض لا يجوز لها الدخول لهذا المسجد اللي هو جزء من الرواق. جيد. أم محمد من النجف تقول هاي مشكلة الكثير طبعا، تقول عمتي دائما أصالحها وأعتذر من عندها وترجع تزعلني وهي قاعدة فوق وش ما أسويها، هي تظل ضايجة من عندي وما أدري شو أسوي. يعني هاي المشكلة مشكلة عزلية بين العم وبين زوجته. اي بل هاي مشكلة ازلية، هذه موجودة من الازل وتبقى لا يوم القيامة. فهاي القضية تنحل يعني بالتفاهم اذا امكن، انه دائما انه تنحل بالتفاهم، يصير تفاهم وانسجام بين العمة وبين بين جنتها. انا اذكر ام محمد واذكر جميع الاخوات اللي مرن بهذه المشكلة بهذه الآية الشريفة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حياكم الله. أم ظفر من كربلاء يقول بالنسبة لأرباح العفو أبو أحمد من السماوة يقول شو نية غسل الجنابة، ما هي النية يعني كيف؟ يعني اغتسل غسل الجنابة قربة إلى الله تعالى، هذا ما يشترط هو التلفظ، التلفظ بكل الأعمال العبادية ما يشترط التلفظ ما عدا الحج يستحب التلفظ به، الصلاة الصوم الوضوء غسل الجنابة بقية الأعمال العبادية ما يشترط التلفظ بالنية. بل حتى مو يعني حتى التلفظ بالنية ما يعتبر أمر مستحب، فقط أن التلفظ في نية الحج نعم عند الإحرام هذا مستحب، لا يجب أيضا، وأيضا كذلك لا يجب، لكن يستحب في حين التلفظ بالتلفظ بالنية في صلاة في الصلاة صلاة الظهر المغرب ما يستحب هذا التلفظ، بل ذهب بعض الفقهاء إلى كراهة التلفظ بنية الصلاة. جيد. سؤال من الأخت أم زهراء من بغداد، وهو سؤال يعني واقعا معضل ومهم جدا. تقول أني تزوجت شخص وصارت مشاكل عندنا وكذا في الطهر، يعني بعد المقاربة بيومين أو ثلاث رمى أمام شخصين يعني 16 سنة عمرهم، رمى علي الطلاق ثلاث مرات، أنت طالق طالق طالق. سألتها أنه هو سني لو شيعي، قالت ما أدري. بعد فترة تزوجت والآن صار لي 15 سنة أتصور، قالت متزوجة وعندي أطفال خمس بنات كذا إلى آخره، شنو حكم الطلاق وشنو حكم الزواج؟ نعم، من شروط المطلقة أن تكون خالية من الحيض والنفاس وأن تكون في طهر ما مواقعها به زوجها. فإذا المرأة عذرا سمعت سيد إن أنا الطهر تقصدون يعني من الدورة إلى الدورة، يعني المرأة خلصت الدورة الشهرية إجا بعد الدورة الشهرية إجا طهر، إذا زوجها قاربها بهذا الطهر ما يصير يطلقها بعد إلا بعد الفطر، إلا يجي طهر آخر حيض وطهر آخر، وهذا الطهر الآخر ما يوقع حبيه ويطلقها. جيد. إذا المرأة قاربها زوجها في الطهر وطلقها هذا الطلاق ما يصح. إذا طلقها تبقى على زوجيتها من هذا الرجل، تبقى هذه المرأة زوجة لهذا الرجل. إذا تزوجت العقد مالتها باطل. زين. إذا تزوجت العقد راح يكون مالتها هذه الزوجة يكون باطل. فبالنسبة للأخت اللي سألت هذا السؤال فهي باقية على زوجيتها من الزوج الأول، لأنه هي عندما طلقها في طهر قد قاربها به، ويفترض أنه هي أو هو ينتظر إلى أن يأتي طهر آخر ما مقاربها به ويطلقها. نعم، الطلاق يصح هنا مع اجتماع بقية الشراط. أظن سمعت السيد باعتبار سؤال يعني غاية في الأهمية، لو افترضنا أنه زوجها كان من أبناء العامة على مذهب آخر غير مذهب أهل البيت ومذهب يجيز لأن يطلق بهذه الصورة، طلاق صحيح؟ نعم نعم، يعني هنا إذا كان يعني مو مؤمن مو شيع، إذا كان زوجها من بقية المذاهب الأخرى فإذا كان الطلاق صحيح في مذهبه نعم المرأة تقدر تتزوجها. هاي المؤمنة الشيعية زوجة هذا غير المؤمن إذا طلقها وكان الطلاق صحيح على مذهبه نعم هنا هاي المرأة تقدر تتزوج. جيد. هنا هسه سؤال ثاني يعني نفس هاي الحالة، لو افترضنا عكس ذلك يعني طلاق كان مو صحيح، شنو حكم الأطفال الآن الموجودة؟ إذا ما يدرون هذا بالنسبة للأطفال وضع شبهة، يعتبر إذا ما يدرون وضع شبهة، والأولاد أولاد حلال. جاي يعني الآن لازم تنفصل؟ يعني لازم بالنسبة لهذا الزوج هذا ما يعتبر زوجها، هذا لازم الآن هي ما تدري الآن دارت كنت فارقة. جيد الله معونها. أم علاء من كربلاء يقولاني كثيرة الشك دائما بالصلاة بالشطو بالنجاسة والنظافة إلى آخره، ماذا أفعل؟ وضايقة جدا متعقدة من هاي الشغلة. كثير الشك لا يعتنى يعني لا يعتنى بشكي، سواء كان شك في الشراط شك في الأفعال شك في عدد الركعات، دائما كثير الشك نقول له لا تعتني بشكك. فهي تقول شك بالطهارة تبنى على الطهارة دائما، شكت أن هذه الملابس نجسة أو طاهرة تبنى على الطهارة، ما طول هي كثيرة الشك. هذا الفراش نجس أم طاهر تبنى على الطهارة وهكذا. أحسنت. محمد من ديالة يقول أريد أعين زوجتي، أنا يعني عاطل عن العمل وأريد أعينها وما يعينوها إلا بفلوس، أقدر أعينها؟ لا يجوز دفع مبلغ معين من المال لغرض التعيين، هذا يعتبر فساد إداري ومالي فلا يجوز. يعني صحيح يعني بالنسبة للمواطن هو حق من حقه أنه يحصل فرصة عمل، يجب على الدولة أنه توفر له فرصة عمل في دوائر الدولة في غير دوائر الدولة، وواجب على الدولة أنه توفر فرص عمل لكافة أفراد المجتمع القادرين على العمل. ما يجوز، صحيح له الحق، لكن لا يجوز أن يدفع الشخص مبلغ من المال لغرض التعيين اللي هو حق إليه، وأيضا هذا المسؤول هذا الموظف هذا الوزير ما يجوز لا يأخذ أموال لغرض التعيين، لأن هو هذا الوظيفة، هذا حق لهذا المواطن. أنت مو من حقك تستغل موقعك الوظيفي مسؤوليتك حتى يعني في سبيل تعطي الحق لهذا المواطن تأخذ مبلغ بأزاء إعطاء الحق لهذا المواطن اللي هو حق التعيين. جيد. محمد من الديوانية يقول زوجي حالته ضعيفة كاسل، وأنا ما تربت بيت، يتعلق بين خمس علينا خمس. يعني ذا الشخص إذا كان يتكسب اشتغل في يوم شروعه بالوظيفة هو رأس سنة الخمسية، فيثبت رأس سنة خمسية. إذا أجى رأس السنة الخمسية وزاد عنده فتشي بسيط يخمسه، زاد عنده مال يخمسه، زادت حاجات يعني ما استعملها في المؤونة يخمسه. إذا هو ما زاد عنده شيء، حالته ضعيفة، راتب اللي حصله بسيط، يلا يكفي، فيلا يكفي يصرف في المؤونة، بحيث من يجي رأس السنة الخمسية ما عنده أي شيء زاد، لا يجب عليه الخمسة في هذا الحال. أحسنت. عفوا. شخص سؤال آخر لأخت محمد، تقول أختي دفعت خمس مال الأوادم. آسف جدا. مال الأواني، فنص الخمس انطته للفقراء، والنص الثاني مال السادة انطته للسيد بالمسجد، هو المؤذن هو، بس حالته فقيرة ما انطاها وصل. هنا في هاي الحالة يجب أخذ وصل، وطته إله لحتى يوزع. لا إله إله، هو إذا كان فقير. إذا كان هو فقير ما يحتاج وصل هو. يعني أنت تعرفين هذا السيد فعلا سيد وفقير، فأمطي المبلغ في المساعدة ما يحتاج وصل هذا. يعني سهم الإمام ما يشترط أنه تسلمون المكتب المرجعية سهم السادة، ما يشترط، تقدر أنت بإمكانك سهم السادة توزع على الفقراء، ما يحتاج إذا وزعت الفقراء تريد وصل منين، من الفقير. سهم الإمام سماحة السيد أذن، سماحة السيد أذن بتوزيع سهم الإمام على المحتاجين، على اللي عند على اللي عنده ضرورة، فأنت سهم الإمام السيد أذن لك أنه توزع، فوزع أيضا ما يحتاج وصل. نعم إذا سلمت الحق الشرعي، إذا سلمت مو للمستحق وإنما سلمت شخص حتى يوصل المكتب المرجعية، مثلا سلمت للمعتمد أو طالب علم حتى أو شخص آخر حتى ينقل المكتب المرجعية، فهنا من تسلم الخمس طالب التبوصل. حسن منذي قال، يقول أنا بالنسبة الكثير السفر 3 أشهر، اللي كل سنتين لازم يكون عنده 3 أشهر، هاي 3 أشهر لازم تكون متوالية لو متفرقة. نعم متوالية. يعني البعض مثلا البعض عدى 3 أشهر بالصيف فقط، عمله بالصيف. يضربون يعني الفقهاء يقولون اللي يجلب الخضر مثلا في فصل الصيف هذا عمله مثلا بالرقي فقط فصل الصيف. فبقية السنة هو ما عنده كثرة سفر، فقط في موسم الصيف يشتغل بالرقي، يشتغل فاكهة معينة صيفية، فقط عمله في الصيف، فهذا عدة كثرة سفر في الصيف 3 أشهر أو 4 أشهر. نعم. فقط في هذه الفترة يصلي تمام، البقية ما عنده كثرة سفر، فيشترط نعم يشترط التوالي حتى تكون تتفير. يعني هذا التشهر مو متفرقة، شهر الآن هو عدة كثرة سفر، 3 أشهر ما عنده كثرة سفر، وراها عدة كثرة سفر، 3 أشهر يكون متتالية 3 أشهر. جيد. أبو علاء من البصرة يقول ما هو حدود الحجاب في الصلاة بالنسبة للرجل والمرأة؟ المرأة يجب على المرأة أن تستر جميع جسمها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين والقدمين، هاي الثلاثة لا يجب على المرأة في الصلاة، الوجه والكفين والقدمين. ويشترط في اللباس رجل أو امرأة يشترط أنه ساتر للبشرة غير حاكي، يعني بعض مثلا غير شفاف قصدي، اي بعض الملابس تكون خفيفة شفافة بحيث يحكي البحكي يحكي البشرة. نعم. يعني بحيث اللي يريد يباوع ينظر يشوف البشرة هذا ما يعتبر هذا ساتر. وأيضا بالنسبة للرجل، الرجل الواجب عليه أن يستر القبل والدبر فقط في الصلاة، عورة الرجل في الصلاة القبل والدبر يكون يسترها في الصلاة. إذا كان الشورت اللي لابسه كان حاكي للبشرة بحيث ظاهرة العورة، طبعا هذا ما يعتبر ساتر في الصلاة، فيجب عليه أنه يستر العورة بملابس بحيث الملابس ما تكون حاكية، يعني هذا الشورت مثلا ما يكون حاكي بحيث تكون البشرة، يعني لمن يشاهد هذا الشخص يشاهد البشرة من خلال الثوب. حسنا. ابتسام من بغداد تقول فترة العيد عزلتها أني، وبس ورا العيد يصير أختي شافت فقير وأنطت بمكاني بس من فلوس غير اللي فلوس اللي أنا شنت عازلها، صحيح ولا لازم نفس الفلوس اللي عازلها؟ لا، زكاة الفطرة إذا انعزلت زكاة الفطرة ليلة العيد أنت عزلتها، اليوم العيد أنت عزلتها، إذا عزلتها تعينت بالعزل بعد ما يجوز تبديل هذه زكاة الفطرة. نعم أحسنت. سؤال آخر عند ابتسام تقول الصبر المميز واجب عليه بعض الواجبات مثل الصوم والصلاة؟ لا، يعني العبادات تجب إذا بلغ الشخص سن التكليف، يعني البنت إذا أكملت 9 سنوات هلالية بلغت سن التكليف تجب عليها الصوم والصلاة والحج وسائر العبادات. الصبي إذا بلغ سن التكليف، إذا بلغ سن التكليف، وعلامة البلوغ في الصبي هو وجود علامة من 3 علامات: نبات الشعر الخشن في العانة، الخروج المني باحتلام أو جمع، أو إكمال 15 سنة هلالية. إذا تحققت واحدة من هذه العلامات نعم يعتبر الصبي هذا بالغ لسن التكليف، يجب عليه الصوم والصلاة وسائر التكاليف. قبل هذه الفترة يطلق على الصبي، يعني قبل سن بلوغ سن التكليف يطلق عليه الصبي مميز، يعني هذا اللي يميز الأمور الحسنة من الأمور القبيحة، هذا لا تجب عليه الصلاة. يعني الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز لا يجب عليه الصلاة وسائر التكاليف. التكاليف تجب إذا بلغ سن التكليف. أحسن. سؤال آخر كان عندها ابتسام تقول بالنسبة لآيات السجدة الواجبة أو المستحبة، واجبة في كل وضع؟ يعني حتى إذا كانت المرأة على حيض مثلا أو جنابة، المرأة الحائض ما يجوز لها تقرأ، لا يجوز لها قراءة صور العزائم 4 ألف لام ميم السجدة، حاء ميم السجدة والنجم والعلق. آيات السجدة ما يصير تقرأها، فقط آيات السجدة. الصورة يصير تقرأها، لكن آية السجدة لا تقرأها ما طول هي حائض أو هي نفساء أو هي كانت مجنبة. الاستماع أيضا كذلك لا يجوز للمرأة الحائض تستمع إلى آية. إذا سمعت بشكل عابر، إذا سمعت من دون قصد لا ما عليها شيء حتى نعم، لكن تستمع ما طول هي حائض لا تستمع إلى آية السجدة. حسن من النجف يقول رجليه مجبرهن ظهر بهن كسر صابهن، وبالنسبة للوضوء شلون؟ يمسح على الجبير. جيد. قاسم من بغداد يقول اكو حديث نبوي شفته على قناتكم، على قناة المعارف، ذكر فيها انه مستحب انه يختم الداعي بالصلاة على محمد وآل محمد بعد الدعاء، فيصير بالقنوت قنوت الصلاة، انه بعد ما ادعو اختم دعائي بالقنوت بالصلاة على محمد وآل محمد. نعم، الصلاة على محمد وآل محمد وكذلك الأذكار وقراءة القرآن، الأدعية، هذه يعني يجوز الإتيان بها في أي حال من الأحوال، من أحوال الصلاة. فأنت اللهم صل على محمد وآل محمد، شو وقت تريد تأتي بها في أي جزء من أجزاء الصلاة ما يأثر على الصلاة. نعم، الصلاة على محمد وآل محمد جزء من التشهد، جزء من التشهد. أما يعني في بقية الموارد، موارد الصلاة أو أحوال الصلاة، ما تعتبر جزء مستحب، ما تعتبر عفوا جزء، ما تعتبر جزء من الصلاة جزء واجب. جزء واجب في أثناء التشهد، يجب عليك في أثناء التشهد الفقر الأخير من التشهد أن تصلي على محمد وآل محمد. أما في القنوت يستحب لك، عندما تقنت يستحب لك أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد. في ذكر الركوع، بعد ذكر الركوع يستحب لك أن تقول اللهم صل على محمد، بعد ذكر السجود أيضا يستحب لك أن تقول أيضا اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن كذلك سمعت السيد نختم هذه الحلقة بالصلاة على محمد وآل محمد وآل محمد. سمح السيد إخبار المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابات الشاطئة. شكرا لكم، بارك الله فيكم. شكرا موصول لكم. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والإصغاء والاستماع والمشاهدة لبرنامجكم منهج الشريعة. نحن وإياكم على موعد، وهذا البرنامج وحلقة جديدة يوم السبت القادم إن شاء الله تمام الساعة 9 مساء. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.